أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك، فقال له علي: أخرج معك؟ فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا. فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وعن أبي هرم الغفاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما فصل سرى ليلة، فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس، فطفقت وأستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلتي، فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز، فأؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني نصف الليل، فركبت راحلتي راحلته ورجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغرز فأصابت رجله، فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فرفعت رأسي فقلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال: سر. فطفق يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره، فإذا هو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال القطاط؟ أو قال: القصار. يشك. قال: الذين لهم نعم بشظية شرف. قال: فذكرتهم في بني غفار، فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله؟ قال: هل؟ قال النبي صلى الله وسلم عليه: إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار. هذه أحاديث فيما جاء في يوم تبوك وفي مسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في ذهابه ومجيئه، وذكرنا أنه قد أمر الناس جميعا أن ينفروا، فنفر مع النبي صلى الله عليه وسلم الأغلبية من الناس، وتخلف في المدينة المنافقون فلم يخرجوا، وخرج معه بعض أيضا من كان في قلوبهم نفاق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضحوا في الطريق. أيضا ذكرنا أن المنافقين قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كانوا قد بنوا مسجدا، هذا المسجد ناحية مسجد قباء في المدينة، حيث أنه يكون مرصدا للكفار إذا جاء وافد من الكفار من بلاده، الكفار كان جاسوسا وعينا، فيأتي لهذا المسجد يعرف أخبار المسلمين من هؤلاء المنافقين، فكان مسجد الضرار، وكادوا أنهم يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم في هذا المسجد، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يرجع من الغزو عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الغزو وأطلعه الله عز وجل على المنافقين الذين معه والذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، ورجع إلى المدينة، فكان أول ما بدأ بهذا المسجد الضرار ذهب إليه وهدمه صلوات الله وسلامه عليه، هدم هذا المسجد الذي لم يبنى على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه مسجد الضرار، قال: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد أسس على التقوى، الذي أسس على التقوى سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. ولكن المنافقون كانوا بنوا مسجدا أمام مسجد قباء، فالمسجد قباء الذي بني على التقوى في أول الأمر، بني هذا المسجد على تقوى الله عز وجل، هم بنوا مسجدا مقابلا له، بنوه على الضرار وعلى معصية الله سبحانه وعلى الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فكأن هنا العموم، لمسجد أسس على التقوى كان مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسجد أن هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فكل مسجد أسس على التقوى كان فيه هذه الخيرية التي ذكر الله عز وجل. هنا يعني يذكرون أن المنافقين كان منهم 12 واحد من هؤلاء بنوا هذا المسجد الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الآية، وكان الذين اتخذوا 12 رجلا يضاربون به مسجد قباء. يبقى خصال المنافقين، خصال المنافقين يبنون مسجدا ليضاربوا مسجدا آخر. المسجد يبنى لعبادة الله عز وجل، مسجد مش يبنى إن عشان ناخد الزبائن بتوع المسجد التاني صلوا عندنا وما نصليش عندهم علشان نشتم فيهم ويشتموا فينا. هذه خصال المنافقين في كل زمن، في كل زمن. إذا كان مسجد تبنى لهذا الشيء إن مسجد على أول الأمة نبني إحنا مسجد هنا عشان نضارب فيهم ونسحب الناس منهم ونعمل كذا، هذه صفات النفاق والعياذ بالله. لكن الإنسان المؤمن ينصح لله سبحانه وتبارك وتعالى، يأمر معروف ينهى عن منكر، يجمع المسلمين لا يفرق المسلمين ولا يشتت أمرهم. فهذا فعل النفاق أنهم اتخذوا هذا المسجد يضاربون يعني يكيدون به لمسجد قباء، وذلك أنهم قالوا في طائفة من المنافقين نبني مسجدا فنقيل فيه فلا نحضر خلف محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أمرهم ذلك أنهم يصلوا في هذا المسجد، شكلهم بيصلوا لكن حقيقتهم رحين يناموا في هذا المسجد، رحين يستنوا الكفار ليأتون إليهم، فقل لا نصلي خلف محمد. إذا كان لا يصلي خلف محمد صلى الله عليه وسلم تنفعه إيه هذه الصلاة التي يصليها؟ وأي صلاة يصليها في مسجد ضرار هذا؟ فكأنهم لا عايزين يروح يناموا فيه، يقعدوا فيه، مش أمر لصلاة ولا غيره، لكن أمر كيد للإسلام والمسلمين. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا المسجد وهدمه. من الحديث اللي في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس في غزوة تبوك، فقال له علي أخرج معك في غزوة تبوك سنة 9. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالخروج، وكان خرج معه 30,000 واحد صلى الله عليه وسلم. فلما علي يستأذن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له فبكى علي رضي الله عنه، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هارون أخو موسى ووزير لموسى عليه الصلاة والسلام وخليفة على أهله، فكذلك كان علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يستشير أبا بكر وعمر أكثر منه، أخذهما معه هما ينتفع بمشورتهما في هذه الغزوة وفي غيرها صلوات الله وسلامه عليه، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحتاج لإنسان منه يكون في المدينة يحافظ على المدينة وعلى أهل المدينة، على نساء المدينة، على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في المدينة، يبقى رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون في المدينة يحافظ على النساء ويحافظ على من في المدينة. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما علي بكى انه ازاي ابقى انا هنا وتخرجوا انتوا للغزو وانا لا اتي معكم، وكان يحب الجهاد، كان احب شيء اليه الجهاد في سبيل الله، وكان بطلا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره بهذا الذي قال له صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، يعني لما قال له موسى اخلفني في اهلي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا مع اهله ومع المتخلفين في المدينه كما ترك موسى هارون مع قومه وقال اخلفني في اهلي. قال إلا أنك لست بنبي، إنك لست بنبي، يعني علي بن أبي طالب وهارون كان نبيا، والمعنى أنك لست معصوما، فمن يدعي من الشيعة وغيرهم أن عليا كان معصوما هذا كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت لست نبيا، والعصمة كل الأنبياء فقط ليس لغيرهم. فهنا علي رضي الله عنه رجل كغيره من الناس له فضيلة عظيمة رضي الله عنه، بل فضائل جمة عظيمة وكثيرة، ولكن مهما كان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر على غيره، فقال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لست فيها، ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لوزن إيمان أبي بكر إيمان الأمة لرجح بهم، يبقى الأمة فيها علي وفيها غيره رضي الله عن الجميع. فأبو بكر لو وزن إيمانه بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة رضي الله تعالى عنه. وإن كان هنا ذكر له أنك تخلفني الآن، فقد جاء في حديث أخرى إشارة إلى أبي بكر يكون بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ولم يقدم عليا ولا غير في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، قال قدموا أبا بكر. فلما أرادت عائشة رضي الله عنها إنه ما يتشائمش الناس بأبا بكر صلى وراء النبي صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يكون عمر، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقدم عمرا، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فقدمه لدينهم وقدمه للصلاة. فإذا كان قدمه لعبادتهم وللصلاة، أفلا يكون المقدم في أمر دنياه وأمر خلافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد اجتمع عليه المسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. وإن كان البعض منهم خالف في البداية لأمر في نفسه، البعض من الأنصار كسعد بن عبادة حب أنه هو اللي يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، والأنصار يمكن انحازوا إليه، ولكن لما جاء أبو بكر وكلمهم ولم يطلب خلافة ولا شيء، ولكن قال الخلافة فينا نحن، يعني في قريش، فاختاروا رجلا من قريش يكون خليفة، وقدم لهم عمر، فإذا بعمر يبايع لأبي بكر رضي الله عنه، فبايع له الناس واجتمعوا عليه. وتخلف علي رضي الله عنه فترة، وكان تخلفه بسبب أن السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان في نفسها شيء، يعني حزنت أن زي يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما يقسمش تركة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تاخدش ليه من إرثه، وما كانتش عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما كانتش عارفة هذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنها. هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست معصومة، ولا تعرف كل شيء في أمر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلع عليها غيرها، فلذلك أبو بكر عرف هذا الحديث. حزنت فاطمة من أبي بكر وخاصمت أبي بكر فترة، فكان علي مع فاطمة يعني تطيبا لخاطر فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت فاطمة بعد 6 أشهر من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء علي وبايع أبا بكر الصديق، فاجتمعت الأمة كلها على أبي بكر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فإذا كان أبو بكر جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يؤم بالناس، يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه، وجاءته امرأة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعينها فيه، فقالت إذا جئت فلم أجد، يعني تعرض بالموت لو حصل في يوم من الأيام وجدت، وليتك من يقضي حاجتي كغيري من الناس، فقال أتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، كالإشارة لأبي بكر رضي الله عنه يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وغير ذلك من أحاديث فيها فضائل عظيمة لأبي بكر الصديق، ولا يقلل هذا من شأن فضائل غيري من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ولكن يرفع من أمر أبي بكر على الجميع أنه خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث لابن عباس رضي الله عنهما حديث طويل في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وفيه يقول عمرو ابن ميمون إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 9 رهط، فقالوا يا ابن عباس، أو قالوا يا أبا عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن يخلون هؤلاء. فقال ابن عباس بل أقوم معكم، يعني ابن عباس جالس في مجلس علم مع تلامذته وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاءه مجموعة، وظاهر المجموعة أنهم من أهل البدع وأهل الضلالة هؤلاء المجموعة، ذلك عرف منه ابن عباس لما خلص حديث معهم ورجع وهو يقول أف وتف لهؤلاء، أرف من كلامهم السخيف له. فجايين لي جايين هؤلاء ممن يقدحون في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، جايين عشان يغدوا شيء يتنقصون به من علي رضي الله عنه. وذكرنا أن عليا هذا رابع الخلفاء الراشدين، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له أما ترضى مني أن تكون منزلة الخليفة هارون من موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وقريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهما قلنا في فضائله لا نستوفي فضائله، ولكن الحق أحق أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم أصحابه فكانوا على هذه الرتبة الذي اجتمع المسلمون عليها، أن أفضل أصحابه أبو بكر رضي الله عنه، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي كلهم خير عظيم، وهم من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وليس واحد منهم معصوم، وليس واحد منهم معصوما، فليسوا بأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهنا جاء هؤلاء من الخوارج لابن عباس رضي الله عنه، فقالوا إما أن تقوم معنا وإما أن يخلون هؤلاء، يعني عايزينك في سر، يتقوم تلامذتك دول يمشوا، يا إما أنت التي تقوم معنا. فقام هو معهم رضي الله عنهم، فلما رجع يقول وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمل، أنه في آخر حياته عمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذهبت عيناه وذهب بصره رضي الله عنه. قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف، وقعوا في رجل له عشر، يعني وقعوا في علي، فواضح أنهم الخوارج، فعلي بن أبي طالب هذا الرجل العظيم الفاضل يقع في هؤلاء أمام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول علي إن علي يقول ابن عباس أن علي رضي الله عنه له عشر، يعني له عشر خصال من أفضل الخصال، وعشر خصائص من أفضل الخصائص رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول وقع في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. فاستشرف لها من استشرف، فقال أين علي؟ قالوا هو في الرحل يطحن. قال وما كان أحدكم ليطحن؟ قال فجاء وهو أرمد، يعني علي ده كان في يوم في خيبر، في خيبر ما بعث الراية فلم يفتح له، بعث الراية فلم يفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن الراية غدا مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشرف لها المسلمون، فكان هذا الرجل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول أين علي؟ قال أين علي؟ فقال هو في الرحل يطحن، يعني أنه يطحن الشعير عشان يجهز طعامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أحدكم ليطحن، يعني كانش حد تاني مكانه ليكون بهذا الشيء، علي بتاع الطحن وكذا، مش علي يجلس يطحن وكذا، علي بتاع الجهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، يعني جايين سحبينه من إيده، يعني فيها رمد من الشايف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنفث في عينه، أي تفل بريق خفيف في عينه صلوات الله وسلامه عليه في عين علي، ثم هز الراية ثلاثا فأعطاه إياه. رجع علي وهو يبصر وكأنه ما به شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فجاء بصفية بنت حيي، معنى أن الله عز وجل فتح على علي، فكان من ضمن السبي صفية بنت حيي التي كرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزودها عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس ثم بعث فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. فهذا علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر الصديق، أرسل أبا بكر بالناس في العام التاسع يحج بالناس، ونزلت سورة التوبة فأرسل عليا بها إن ينادي في الناس بها، وقال لا ينادي بها إلا رجل من أهل بيتي. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما لقيه أبو بكر قال له علي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أميرا أو مأمورا؟ قال بل مأمور، بل مأمور، يعني ليس أميرا على الناس، كان الأمير على الناس أبا بكر رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ينادي في الناس بسورة براءة، وينادي لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال وقال لبني عمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني عمومته عليه الصلاة والسلام، أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، يعني من يكون معي ينصرني في هذا الدين في الدنيا والآخرة، وعلي معه جالس، فأبوا رفضوا. فقال علي أنا أوليك في الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة. فترك ثم أقبل على رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لرجال من أبناء عمه صلى الله عليه وسلم أو أبناء عمومته، وكلهم يرفض ذلك ولا يقول منهم إلا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه فضيلة لعلي رضي الله عنه. فقال وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة، يعني من الصبيان، فكان أول من أسلم من النساء خديجة، بل أول من أسلم مطلقا، أول من أسلم مطلقا كانت خديجة، وبيليها على طول كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من الصبيان، وأبو بكر من الرجال، هذا وهذا كان أول من أسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في فضيلة لعلي رضي الله عنه ولفاطمة ولحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشرع علي نفسه قال لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، شرى نفسه يعني باع نفسه لله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الليلة اللي مهاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي نام مكان النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون في مكة كانوا يأتون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبصوا عليه من خرم الباب، يبصوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما في مكانه، وبعدين يحدفوا بالحصى من فوق البيت يحدفون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وعلي النائم فقال، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله، قال فقال له علي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، وجعل علي يرمي بالحجار، كلاهما يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خرج معه يحميه ويدافع عنه، وذاك مات وذاك بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوهم المشركين حتى يؤخرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل علي يرمى بالحجارة، يحدف علي بن أبي طالب بالحجارة حتى يخرج، وكانوا مجموعين من القبائل 40 رجلا كل معهم سيف مشحوزا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من في الصباح. فبات علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهم ظنوا اللي نايم في البيت هو علي، فكانوا يرمون بالحجارة. فيقول وكلما أو قد لف رأسه وهو يتضور، يعني كل ما يحدف عليه حجر فكان يتحرك في مكانه وكان يصدر له صوت يتضور، وكانوا هم يتعجبون من هذا الشيء، إن مش العاش مش العاش، كانوا كلما أتوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويحدفوا عليه بالحجارة كان يسكت صلى الله عليه وسلم وما يجيبش، لكن هذه المرة تعجبوا اللي بيتحرك ويتألأ في مكانه ويتكلم، فشكوا في أنفسهم ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أصبح في الصباح وكشف عن رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه قالوا إنك للئيم إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور، يعني مش أنت مش زي مش زي، وكيف يكون عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فين هذا معه الوحي وهذا معه ربه سبحانه تبارك وتعالى، وهذا علي رضي الله عنه غير كغيره من الناس ليس معصوما من الخلق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا قد استنكرنا ذلك، وخرج بالناس في غزوة تبوك، فقال له علي أخرج معك؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا، فبكى علي، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، وإنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وليا للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيطيب نفس علي يقول أنت ولي في المؤمنين بعدي، وهو ليس وحده ولي المؤمنين، كل من يحب الله ورسوله فهو يوالي المؤمنين ويعادي أعدائهم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا أبواب المسجد غير باب علي رضي الله عنه فيدخل المسجد. قال وقال من كنت مولاه فإن مولاه علي، وهذا صحيح إن علي بن أبي طالب مولى لمن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، فإذا أعتق النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أعتقه فكان الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكغيره من الناس فإذا توفي الإنسان المعتق انتقل الولاء لأوليائه فهم أولياء هذا المولى الذي أعتقه، فإذا توفي ورثه هؤلاء فأخذوا منه ماله، وإن كانت الولاية على المعنى العام كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوالي المؤمن في الله كذلك كذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خصوصية الولاء أنه مولى لمن أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في آل بيته وليست لغيرهم. قال: وأخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه رضي عنه في أصحاب الشجر، كان من ضمن من بايعوا في الحديبية من أصحاب الشجر، فعلم الله عز وجل ما في قلوبهم. هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟ إذا كان ربنا رضي عن أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة مين من أصحاب الشجرة؟ أبو بكر من أصحاب الشجرة، عمر من أصحاب الشجرة، عثمان بن عفان لم يكن معهم، كان في مكة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى قال هذه لعثمان، وبايع بيده لنفسه، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه رضي الله عنه. أهل الشجرة، وبايع علي النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من المؤمنين 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضي عنهم. هل سخط عليهم بعد ذلك؟ هذا قول ابن عباس، فيقال لمن ينتقص أبا بكر رضي الله عنه ويقول هذا تفضيل لعلي بن أبي طالب، يقول بل تفضيل لكل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الشجرة أن الله سبحانه رضي عنهم. فهل سقط عنهم بعد ذلك؟ وأخبر أنه سقط عنهم ما قال ذلك، وهذا الذي يحتج به ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: أو كنت فاعلا؟ يعني أنه رجل من الخوارج قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أصل الخوارج، قال: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت فاعلا؟ أو كنت فاعلا تفعل هذا الشيء؟ لا، هذا له أصحاب، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، ولا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحاب. هذه مرة. في مرة أخرى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود شيئا فأفشى سر المسلمين، لما أبو الباب بن عبد المنذر لما ذهب لليهود وسألوه في لهم بنو قريظة إن ننزل على حكم محمد، فأشار الذبح، يعني حيذبحكم صلى الله عليه وسلم. فالرجل لما قال ذلك رجع له عقله، ازاي انا قلت هذا الشيء، وذهب انه حبس نفسه في المسجد وربط نفسه بسارية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا افشى سرنا، اني اذهب فاضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالها عمر رضي الله عنه: في رجل بعث رسالة الى اهل مكة يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي لفتح مكة، فقال اضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ليس المقصود هؤلاء جميعهم، إنما المقصود بقول ابن عباس ذلك أن هؤلاء الذين تنقصون من علي، مش علي من أهل بدر، نقول وكذلك أبو بكر من أهل بدر، وكذلك عمر من أهل بدر، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.